بالنسبة للمرأة الأجنبية، الأجنبية يعني التي تحل لك في الزواج بغض النظر عن السن. لما نقول مرأة أجنبية أي من تحل لك في الزواج، هذا معنى المرأة الأجنبية. أو حتى يعني حتى لو كانت لا تحل لك من أديان أخرى مثلا بوذية هندوسية وكذا، لكن المقصود الأجنبية غير محارمك، المجنبي غير محارمك وغير زوجتك، هذه تسمى مرأة أجنبية. يعني عمتي من محارمي، خالتي من محارمي، أختي من محارمي، ابنتي من محارمي، جدتي، امرأة أبي، زوجة ابني، ها كلهم محارم. لكن زوجة عمي ليست من محارمي، زوجة خالي ليست من محارمي. يمكن خالي باكر يموت أتزوجها أنا، ممكن يطلقها عمي أتزوجها، ما فيها شيء، امرأة عمي ما هي عمتي. فهذه تسمى امرأة أجنبية، هذه لا يجوز لي أن يعني أقبلها أن أصافحها حتى لو كان هناك فارق في السن بيني وبينها، فإنه لا يجوز لي أن أعاملها كما أعامل أمي أو عمتي أو أختي. طيب، لكن ممكن الإنسان مثلا يتساهل معها في قضية الكلام، خاصة إذا كانت كبيرة في السن، كيف حالك يا خالة، شلونك، طيبة إن شاء الله، كذا كذا في الكلام نعم، لكن المصافحة والتقبيل وكذا لا، حتى لو كان صغيرا في السن ما لم يكون دون البلوغ. إذا كان دون البلوغ الأمر سهل، لكن إذا كان بالغا فإنه لا يجوز له أن يصافحها أبدا ولا يقبلها أبدا. طيب، بعض الناس قد يتساهل في هذا الأمر، أنا مثل أمك، أنا مثل عمتك، أنا مثل خالتك، أنا مثل كذا، مثل غير، والصج والصج غير، ولا كان الشيبان الحين اشتغلوا على البنات، أكل ما شاف لبنية بشاسة على أنت مثل بنيتي وقبلها، ما يصير، ما يصلح هذا أبدا. تفضل.